وهي المذكورة في هذه الآية، وهي نفخة البعث والنشور. فينفخ إسرافيل في الصور فيقوم الناس من قبورهم قياما لرب العالمين، ما يتأخر منهم أحد. قال جل وعلا: فإذا نفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. والأجداث جمع جدث، والمراد به القبر. فإذا هم من القبور ينسلون، ومعنى ينسلون يعني يسيرون بسرعة. وهذا يدل عليه قوله جل وعلا في الآية الأخرى: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. فتلك الآية بينت أنهم يخرجون من الأجداث سراعا، وهنا قال ينسلون. فالقرآن يفسر بعضه بعضا، فمعنى ينسلون يعني يخرجون مسرعين من قبورهم. قال جل وعلا: قالوا يا ويلنا. ومر معنا أن هذه الكلمة كلمة تدل على التحسر والهلاك، فيدعون بهذا الدعاء الذي يدل على حسرتهم وعلى شدتهم: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. والمراد من قبورنا، وقيل له مرقد لأن الميت يرقد في قبره، ولكن اختلف العلماء هل معنى ذلك أنهم قد ناموا في قبورهم لأن الكفار وكذلك العصاة منذ أن تخرج أرواحهم فهم في عذاب، الكفار في العذاب في القبور كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة: القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وقال الله جل وعلا عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، غدوا أول النهار وعشيا أول النصف الثاني من النهار، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نسأل الله العافية والسلامة. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، الإيمان بعذاب القبر وبنعيم القبر. ومن هنا اختلفت أقوال أهل العلم في معنى قولهم: من بعثنا من مرقدنا. قال ابن كثير: يعني قبورهم التي كانوا يعتقدون في الدار الدنيا أنهم لا يبعثون منها، فلما عاينوا ما كذبوه في محشرهم قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. قال: وهذا لا ينفي عذابهم في قبورهم، لأنه بالنسبة إلى ما بعده في الشدة كالرقاد. وهذا قول جيد، لأن العلماء قالوا الرقاد معناه النوم، ونحن نعرف أن الكفار معذبون، كيف ينامون؟ فابن كثير يقول هذا القول، يقول: وهذا لا ينفي عذابهم في قبورهم، هم كانوا معذبون في القبور، ولكن بالنسبة لما بعده عند قيام الساعة وشدة ذلك العذاب في الآخرة كأنهم كانوا راقدين. لأن الله جل وعلا يقول: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهم سموه مرقدا لا لأنهم كانوا نائمين فيه مستريحين، لا، لكن لما رأوا شدة أهوال القيامة وفزعها كان ما مر بهم من عذاب القبر كأنهم كانوا نائمين لشدة العذاب. وهذا والله أعلم هو الأظهر. وقال ابن عباس، وقال ابن أبي بن كعب ومجاهد والحسن وقتادة: ينامون نومة قبل البعث. وقال قتادة وذلك بين النفختين. قالوا لا، يعني ما دام أن الله قال عنهم من بعثنا من مرقدنا، هذا دليل أنهم ينامون قبل البعث من القبور. وقال قتادة نومهم بين النفختين، نفخة الفزع أو نفخة الصعق ونفخة البعث والنشور. ولكن هذه الأقوال كما تلاحظون هذه لا يصار إليها هكذا بالرأي، هذه لا بد أن تكون عن المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، لا بد أن يدل دليل على ذلك. لكن لو صح عن أبي بن كعب يقال له حكم الرفع، لأن الصحابي إذا قال قولا لا يصل إليه بالعقل فله حكم الرفع، أنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن والله أعلم أن القول كما قال ابن كثير، فلا يلزم من المرقد أن يكون الإنسان راقدا فيه، لكن يقال رقد في المكان يعني إذا ثوى وأقام فيه، فأنت تكون في مرقدك في فراشك، لكن لا يلزم من ذلك أن تكون نائما. فما في داعي، يعني ليس هناك أمر يلجئنا إلى أنهم قد ناموا، لكن الإنسان إذا بقي في مكان واضطجع فيه هذا مرقد، هذا مرقده. ولذلك إنما قالوا من بعثنا من مرقدنا، قالوا هذا لشدة عذاب الآخرة، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، مع أنهم قبل ذلك النار يعرضون عليها غدو وعشية، فصار عذاب الآخرة لشدته عليهم، صار حالهم لما كانوا في البرزخ قبل بعثهم كأنهم كانوا في نوم، لأن عذاب أخف من عذاب الآخرة، نسأل الله العافية والسلامة. هذا هو الأظهر والله أعلم في تفسير الآية. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، والأولى الوقف على قوله مرقدنا، من بعثنا من مرقدنا، يقف القارئ ثم يقرأ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل. لماذا الوقف؟ قالوا لأن قول هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ليس من قول الكفار، فقالوا هذا من قول المؤمنين، لأنهم لما قال الكفار يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، قال لهم المؤمنون المصدقون بالبعث والنشور هذا ما وعد الرحمن، هذا الذي وعده الله عز وجل على ألسنة رسله وفي كتبه التي أنزلها. وكم من الآيات في البعث والنشور لا تكاد تحصى كثرة. وهذا هو القول الأول. وقال بعض المفسرين الذي يقول هذا ما وعد الرحمن هذا من قول الملائكة، هذا من قول الملائكة، وهذا قول الحسن. والقول الثالث قال ابن كثير ولا منافاة بين القولين، يعني بين قول أن الذي قال ذلك المؤمنون والملائكة يقول ما فيه منافاة، يعني قال هذا المؤمنون لهم وقالته الملائكة أيضا لهم. وهناك قول ثالث قال به عبد الرحمن بن زيد، قال الجميع من قول الكفار يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، قال هذا من قول الكفار كله. ورجح ابن جرير الطبري القول الأول أن هذا من قول المؤمنين الذين قالوا هذا ما وعد الرحمن هم المؤمنون، واستدل له ابن كثير ببعض الأدلة. وهذه يا إخوة هذه الحقيقة هذا منهج سليم، وهو أن يفسر القرآن بالقرآن. فقد تأتي آية مجملة لكن جاء تفصيلها وبيانها في آية أخرى، قد تأتي مطلقة وتقيد في آية أخرى. ولهذا قال ابن كثير مرجحا للقول الأول أن هذا من قول المؤمنين، يعني الكفار قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فقال المؤمنون هذا ما وعد الرحمن. يقول والدليل على ذلك، أو قال نقله ابن جرير، يعني القول بأن هذا كله من قول الكفار، قال واختار الأول وهو أصح، القول الأول أن هذا من قول المؤمنين هم الذين قالوا هذا ما وعد الرحمن. قال وذلك كقوله تعالى في الصافات وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. لو كانوا هم القائلون لقالوا هذا يوم الفصل الذي كنا نكذب به، لكن الله جل وعلا قال هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، فدل على أن القائل غير الكفار. وجاء ذلك صريحا في الآية التي بعدها أو في آية أخرى، قال وقال تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. هذه الآية صريحة أن الذي قال ذلك أهل العلم والإيمان. قال وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم أيها الكفار في كتاب الله الذي كتبه وقدره إلى يوم البعث فهذا يوم البعث هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قالوا هذا فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. إذن هذه الآيات تفسر وتبين أن الذي قال هذا ما وعد الرحمن هم المؤمنون، هذا هو القول الراجح. قال هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، هذا الذي وعد الله عز وجل به، وهو قيام الساعة وبعث الناس ونشرهم ومجازاتهم على أعمالهم وما في الآخرة من أهوال. وصدق المرسلون الذين أرسلهم الله والأنبياء وخاتمهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كلهم حذروا من البعث وأثبتوا البعث. ولهذا أحد أركان الإيمان الستة الإيمان باليوم الآخر. وصدق المرسلون والله ما كذبوا، ولكن الذين كذبوا هم الكفار كذبوا ذلك. قال جل وعلا إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. إن كانت، إن هنا نافية بمعنى ما كانت إلا صيحة واحدة قيام الساعة. قال ابن كثير وقوله إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون كقوله فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، ساهرة الأرض، صيحة واحدة، زجرة واحدة، الأولون والآخرون كلهم بصيحة واحدة ونفخة واحدة وزجرة واحدة يقومون لرب العالمين. قال ابن كثير وقال تعالى مستدلا لمعنى هذه الآية إن كانت إلا صيحة واحدة، قال وقال تعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. لا إله إلا الله، لمح البصر يعني تغمض عينك فقط، بهذه المدة اليسيرة تقوم الساعة يقيمها الله جل وعلا لأنه على كل شيء قدير. ولهذا الساعة لا تأتي إلا بغتة، وثقلت في السماوات والأرض ولا يعلم وقت مجيئها وقيامها إلا رب العالمين، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا من هو دونهم. ولهذا قال أفضل الملائكة جبريل عليه السلام يا محمد متى الساعة؟ فقال أفضل الخلق صلى الله عليه وآله وسلم وأفضل الرسل، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فلا يعلمها إلا الله جل وعلا، ولكن لا شك أنها قائمة. هذه عقيدة لا بد أن يعتقد ذلك المسلم. قال ابن كثير قوله إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون كقوله فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، وقال تعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، وقال يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، أي إنما يأمرهم أمرا واحدا فإذا الجميع محضرون، محضرون عند الله، ما قال حاضرون. لماذا؟ لأنهم تحضرهم الملائكة، يبعثهم ثم تحضرهم الملائكة ويقفون بين يدي الله عز وجل حفاة عراة غرلا غير مختونين. وهذه الآيات أيها الإخوة إذا مرت بنا علينا أن نقف معها، أن نقف عندها. كل الناس سيحضر عند الله عز وجل، وكل الناس سيقف بين يدي ربه حافيا عاريا غير مختون. أنت واحد منهم وأنا واحد منهم، فماذا أعددنا لذلك اليوم؟ وليس مجرد المعرفة، لا، العلم والمعرفة ومعرفة التفسير والعمل بمقتضاه يا أخوان. ولهذا الناصح لنفسه يبحث ويعتني بالذي ينجيه ذلك اليوم، ومن ذلك الصدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، وقال صلى الله عليه وسلم كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. هل تصدقت يا عبد الله؟ تصدق، تبتغي وجه الله، ما تريد رياء ولا مدح ولا سمعة ولا مصلحة من مصالح الدنيا، أعطي ابتغاء وجه الله، اجعل لك أمر بينك وبين الله عز وجل، أمر تخفيه عن الناس، خبيئة بينك وبين الله عز وجل، لأنك مؤمن بأنك ستبعث وأنك ستقف هذه المواقف، فقدم ما ينجيك. وأعظم ما ينجي من أهوال ذلك اليوم الإيمان، التوحيد، عدم الشرك، الإخلاص لله جل وعلا، والاستقامة على أمره، والحذر من معاصيه. إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو المخلص الذي لم يشرك بالله شيئا. وهذه أيها الإخوة من ثمرات هذه المجالس، لأنه ليس العبرة أن نحضر لا المتحدث ولا السامع، لا، العبرة يا أخوان أن نحضر ونسمع ونرجو الله الأجر في هذا المجلس، وأيضا يقودنا ذلك ويحملنا على العمل حتى ننجو. لأنه جاء في الحديث، يعني الله عز وجل أخبر أن هذا اليوم مقداره 50,000 سنة، 50,000 سنة، والناس على أقدامهم، وأنت منهم وأنا منهم. لكن جاء في الأحاديث الأخرى ما يدل، جاء في أحاديث أن الله جل وعلا يخفف ذلك على المؤمن، هذا اليوم الطويل. جاء في بعض الأحاديث حسنها العلامة الألباني أنه كما بين الظهر والعصر، وجاء في بعض الأحاديث أن أهوال القيامة بالنسبة للمؤمن قدر ما يركع ركعتين، فهذا فضل الله على المؤمنين، لكن تحتاج إلى عمل وجد واجتهاد واستعانة بالله جل وعلا، استعانة بالله، استعن بالله. هذا في الحديث الصحيح، اللهم أعني ولا تعن علي، أكثر من هذا الدعاء يا أخي، تراك تعجز وتضعف، تغلبك نفسك ويكيدك شيطانك، فاستعن بالله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. لأنك تفوض أمرك إلى الله، لا حول ولا قوة لي إلا بالله. فأرجو أن يعطيني القوة والحول على هذا الأمر. ولهذا قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: ما معناه إن لا حول ولا قوة إلا بالله تحمل بها الأحمال الثقال؟ استعن بالله، أردت تقوم بعمل، اللهم أعني ولا تعن علي، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: استعن بالله ولا تعجزن، قل اللهم أعني، اللهم أعني. لأن هذا هو حقيقة العبادة، تعلق العبد بربه سبحانه وتعالى في كل أموره. لولا إعانة الله لك ما جئت إلى هذا المسجد المبارك، لولا إعانة الله لك ما تركت بيتك، لولا إعانة الله لك ما ذهبت إلى المسجد. فاستعن بالله. ولهذا في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، بعد أن قال: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. قال ابن كثير: أي إنما يأمرهم أمرا واحدا، فإذا الجميع محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا، أي من عملها، ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. نعم، فإن الله جل وعلا لا يظلم مثقال ذرة ولا يظلم العباد، ولكنهم أنفسهم يظلمون، فيجازي كل إنسان بعمله. ثم قال جل وعلا: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، بعد أن ذكر أهل النار وشيئا من عذابهم وما يحصل لهم، أردف ذلك ببيان حال المؤمنين. وهذا يدلك على سبب تسمية القرآن مثاني، قالوا: لأنه يذكر الشيء ويثنى بضده، يذكر عذاب النار ثم يذكر نعيم الجنة، يثنى، يذكر أهل، يذكر الكفار ثم يثنى بالمؤمنين، وهكذا. فالقرآن مثاني، فهذا وجه المناسبة، أنه بعد أن ذكر الكفار وما يحصل لهم من العذاب ثنى بذكر المؤمنين، فقال: إن أصحاب الجنة اليوم هم اليوم في شغل فاكهون. لاحظوا، قال إن أصحاب الجنة ولم يقل أهل الجنة. لماذا؟ لأن كلمة الصحبة صحبة دلالتها في اللغة تدل على طول الملازمة، كثرة ملازمة الشيء، ولهذا يقال الذي دائم هو معك يقال صاحبه، يعني ملازم له دائما. فقيل أصحاب الجنة دلالة على ملازمتهم لها، وأن أهل الجنة إذا دخلوها لا يخرجون منها، خالدين فيها أبدا، فهم في النعيم المقيم. كما أن الكفار أصحاب النار ملازمون لها، نسأل الله العافية والسلامة. قال: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. خلاصة الأقوال قولان في معنى قوله في شغل. فقال بعض المفسرين: في شغل، وهو ما هم فيه من النعيم المقيم والفوز العظيم. قال الحسن البصري وإسماعيل بن أبي خالد: في شغل عما فيه أهل النار من العذاب. إذن القول الأول إن أصحاب الجنة في شغل، يعني هم مشغولون بالنعيم والتنعم والخير الذي أعطاهم الله عز وجل في الجنة، في شغل عما يحصل لأهل النار، نسأل الله العافية والسلام. يعني شغلهم هنا ليس شغل عمل، لا، هنا شغل ثواب، يعني انشغلوا أو هم يتمتعون بالنعيم الذي جعله الله لهم. هذا القول الأول. والقول الثاني مروي عن ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب وعكرمة والحسن وقتادة وغيرهم، قالوا في شغل فاكهون، قالوا شغلهم افتضاض الأبكار، افتضاض الأبكار، لأن لهم أزواج أبكار، حتى وإن كنا في الدنيا قد كنا عجزا كبارا عمشا رمصا، يعودنا يوم القيامة أبكارا أترابا. قال هذا شغلهم، يعني مشغولون بافتضاض الأبكار، يعني إشارة إلى أنهم يتنعمون بوطء نسائهم. وعند التأمل، وهو ما رجحه الطبري، أن كلا القولين حق، فأهل الجنة في شغل وهو الثواب والجزاء العظيم الذي يتنعمون ويتلذذون به فهم مشتغلون به، ومن هذا النعيم افتضاض الأبكار، فلهم في الجنة نعيم عظيم وكثير منه افتضاض الأبكار ولا مانع. وأنا أذكر فائدة يا إخوان، أغلب الاختلاف الحاصل في التفسير هو من قبيل اختلاف التنوع لا من قبيل اختلاف التضاد. بعض الناس إذا رأى القولين قال أيهما الراجح، أخذ بهذا أو بهذا، نقول الآية تدل على هذا كله، لكن كل منهم عبر بنوع، فظن من لا علم عنده أن هذا يضاد هذا. لا، الاختلاف التضاد والتناقض في التفسير قليل جدا، يوجد لكن على قلة، كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة التفسير. بل قرر أيضا شيخ الإسلام في موضع آخر أن تفسير الآية هو مجموع ما ورد عن السلف فيها، قد يرد قولين ثلاثة أربعة، هذا هو تفسير الآية الصحيح الذي يجمع هذه الأقوال. هذه الأقوال كلها حق، فهم مشغولون بالنعيم والثواب الذي أعده الله لهم، وهذا القول حق. ويدخل فيه أيضا أن من النعيم افتضاض الأبكار. قال إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، وشغل قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو في شغل بضم الشين وإسكان الغين، شغل، وقرأ الباقون شغل بضمتين بضم الشين والغين، وكلاهما قراءة سبعية وهما لغتان في الكلمة، المعنى لا يختلف اختلاف أنهم مشتغلون بشيء وهو النعيم المقيم. ومعنى فاكهون، قال ابن عباس فرحون، فاكهون قال فرحون، وقال مجاهد فاكهون أي في نعيم معجبون به، وكل ذلك حق. بل ذكر بعض المفسرين أيضا أن معنى فاكهون مأخوذ من الفكاهة، وهي المزاح والكلام الطيب، في شغل فاكهون، يعني في كلام طيب وكلام سرور، وكل هذه الأقوال حق. فهم فاكهون، فرحون، مسرورون، معجبون، يتكلمون كلاما طيبا. هذا دليل على فضل هذا النعيم، نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم منهم. قال جل وعلا: هم وأزواجهم. هذا فيه بيان أن للمؤمنين أزواجا في الجنة، فهم وأزواجهم في هذا النعيم، وهم أيضا في ظلال، قرئ ظلال وقرئ بغير ألف، وكلاهما حق لا يختلف المعنى باختلافهم، والمراد أنهم في ظل ولا يصيبهم ضحى الشمس وحرها، وإن كان الجنة لا شمس فيها، ليس بها شمس، ولكنهم يبصرون ويرون، فهم في ظلال على الأرائك متكئون. والأرائك جمع أريكة، وهي الأسرة. وجاء عن بعض السلف عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة قالوا: الأرائك هي السرر تحت الحجال. والحجال جمع حجلة، وهي الستر يضرب للعروس. يعني قديما كانوا يضعون سترا داخل البيت، داخل البيت يضعون سترا، ويكون الأريكة أو السرير تحته خاص بالعروس. فكذلك أهل الجنة، فهم وأزواجهم على الأرائك على الأسرة وفي ظلال، وأيضا متكئون، وهذا غاية التنعم، متكئون، لأنهم أتعبوا أنفسهم في الدنيا واليوم دار الثواب والجزاء، فتعبوا قليلا وسعدوا كثيرا، وهذا غاية الأنس أن يتكئ الإنسان السليم المعافى. قال جل وعلا: هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. لهم فيها أي في الجنة فاكهة من كل أنواع الثمار، ولهذا قال جل وعلا عنهم أنهم قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. والجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والله كل ما تراه من النعيم، كل ما تراه من النعيم والأشياء الثمينة لا تساوي شيء مع نعيم الجنة. قال جل وعلا: ولهم ما يدعون، يعني لهم ما يطلبون. لهم ما يطلبون عند الله عز وجل. قد جاءت الأحاديث كثيرة، منها أن أحدهم يتمنى لحم الطير كما عند الترمذي، فلا يشعر إلا وقد خر بين يديه مشويا. صح الحديث أن رجلا يتمنى الزرع فيجعل الله له زرعا بذره ونباته وحصاده في لحظة. لهم ما يدعون، وهذا من كرامتهم على ربهم ومن عظم نعيمهم. ولهذا لا تحزن على ما يفوتك في الدنيا، استقم على دين الله وأبشر، فإن أهل الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا يحزنون على ما فاتهم ولم يحصلوا عليه في الدنيا أبد، ما يحزنون عليه، لأن الله عوضهم خيرا كثيرا. ولا يخافون فيما يستقبلهم لأنهم آمنون في الجنة. ثم قال جل وعلا: سلام قولا من رب الرحيم. اختلف العلماء في إعراب سلام، فمنهم من قال إن سلام بدل مما في قوله ولهم ما يدعون، وهذا قاله الزجاج، قال سلام بدل مما في قوله ما يدعون. وبناء على ذلك يكون المعنى أي ولهم أن يسلم الله عليهم، فلهم ما يدعون ولهم سلام من الله. وهذا القول قال به جمع من المفسرين أن معنى سلام أي أن الله يسلم على أهل الجنة ويقول السلام عليكم، هذا قال به جمع من المفسرين، قال به ابن جرير الطبري، وقال به السعدي، قال به القاسمي، قال به شيخنا الشيخ ابن باز وابن قدامة، جمع من المفسرين والعلماء قالوا بهذا القول. والخلاصة أن الله جل وعلا يسلم على المؤمنين في الجنة، يقول السلام عليكم، هذا لأن الله جل وعلا يكلم المؤمنين كلام رضا. والقول الثاني، وهذا القول ذكر ابن كثير له بعض الأدلة سنشير إليها قريبا، والقول الثاني أن معنى سلام يسلم لهم خالص لهم، لهم ما يدعون سلام أي خالص لهم، ما يطلبونه وما يدعونه حاصل لهم، خالص لهم، سالم لهم، يعني متحقق وسالم لهم، ما يمنعون منه. ولا شك أن ذلك حق، لكن هذه الآية والله أعلم دليل على أن الله جل وعلا يسلم على المؤمنين جل وعلا، لأنه قال سلام قولا، يسلم عليهم قولا ويقول لهم ذلك. وقيل إن سلام هنا أن إعرابها أنها مبتدأ، تقدير الكلام لهم سلام، وقال بعض المفسرين إنها خبر ما يدعون، خبر ما أي مسلم خالص أو ذو سلامة. وعلى كل حال أظهر الأقوال أن الله سبحانه وتعالى يسلم على المؤمنين، هذا فوز عظيم أن يقول الله عز وجل السلام عليكم يا عبادي، لأن الله هو السلام، وهذا دليل على فضلهم. وقد أورد ابن كثير حديثين في هذا، الحديث الأول ما رواه ابن أبي حاتم وابن ماجه عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل مشمر، ألا هل من مشمر إلى الجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها، ومعنى لا خطر يعني لا عوض لها ولا مثل لها، والخطر يعني الرهن وما يخاطر عليه، فالجنة لا خطر لها، هي ورب الكعبة نور تتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرد وثمرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة ومقام في أبد في دار سلامة وفاكهة خضرة وحبرة ونعمة ومحلة عالية بهية. قالوا: نعم يا رسول الله، نحن المشمرون لها. قال: قولوا إن شاء الله. قال القوم: إن شاء الله. هكذا الحديث، لكن هذا الحديث في سنده ضعف كما قال الهيثمي وغيره، ولكن رأيت كثيرا من أهل العلم يريدونه ويحتجون به كما فعل ابن تيمية وابن القيم وجمع وابن كثير هنا وغيرهم من أهل العلم. ولا شك أن الجنة كما في هذا الحديث وزيادة ولا شك. ثم أورد حديثا آخر أيضا رواه ابن أبي حاتم وأيضا عند ابن ماجة من حديث جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أهل الجنة في نعيمهم بين وبينما بمعنى واحد تقول بينما نحن جلوس لغة فصيحة وتقول بين نحن جلوس لغة فصيحة أيضا. قال بين أهل الجنة في نعيمهم سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب تعالى قد أشرف عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم يا أهل الجنة فذلك قوله سلام قولا من رب الرحيم. قال فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم وفي ديارهم. ولكن أيضا هذا تكلم عليه أهل العلم أو ضعفوا إسناده لكن معناه صحيح وفيه يعني أن الله يسلم عليهم هذا مر معنا في الآية سلام قولا من رب الرحيم. فالحاصل أن هذا من النعيم الذي جعله الله عز وجل لعباده المؤمنين. لكن قوله سلام قولا على أي شيء نصبت؟ لماذا قال سلام قول؟ قالوا لأنها منصوبة بخبر سلام سلام يقال لهم قولا سلاما نعم يقال لهم قولا يعني سلام يقال لهم قولا أي أن الله جل وعلا يسلم عليهم يقول ذلك لهم قولا. لأنه مر معنا أن السلام يأتي أحيانا بمعنى الأمن السلام يأتي بمعنى الأمن ادخلوها بسلام يعني آمنين مطمئنين. لكن هنا يؤكد على أن المراد بالسلام هنا يقال لهم قولا سلام يقال لهم قولا السلام عليكم يسلم الله جل وعلا عليهم في الجنة سلام من رب رحيم سبحانه وتعالى. وما بالك إذا سلم عليك الرحيم الرحمن الرحيم فأنت في غاية السعادة لأن رحمته وسعت كل شيء ولأنه وعد المؤمنين بها. والإنسان الآن في رحمة الله إن الجنة من رحمة الله لكن من رحمة الله المخلوقة لأن الله جل وعلا له رحمة مخلوقة وله رحمة هي صفته. ولهذا في البخاري إن الله خلق 100 رحمة أنزل منها في الأرض رحمة واحدة يتراحم بها الخلق حتى إن الدابة لترفع رجلها عن ولدها من هذه الرحمة. لكن هذه رحمة مخلوقة والجنة من رحمة الله المخلوقة. والله جل وعلا له رحمة هي صفته غير مخلوقة سبحانه وتعالى حتى لا يشكل عليكم هذا الأمر. فالرحمة المنسوبة إلى الله قد تكون رحمة مخلوقة وقد تكون صفة الله وفرق بين الأمرين. فصفة الله غير مخلوقة. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى قال من رب رحيم ثم قال وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ذكر ابن كثير هنا أثرا عن كعب لكن سنده ضعيف ولا يصح. قال وتعقبه ابن كثير قال هذا أثر غريب فلا حاجة لنا به. قال وامتازوا اليوم أيها المجرمون. يقول ابن كثير يقول تعالى مخبرا عما يؤول إليه حال الكفار يوم القيامة من أمره لهم أن يمتازوا بمعنى يتميزون عن المؤمنين في موقفهم كقوله تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم فرقنا بينهم. وقال تعالى ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون وقال يومئذ يصدعون أي يصير صدعين فرقتين. وقال تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. يعني هذا كله يبين أن معنى امتازوا يعني تميزوا فارقوا المؤمنين. ولهذا يقول ابن جرير تميزوا، وقال السعدي تميزوا عن المؤمنين وكونوا على حدة، ونحوه قال الشوكاني قال أي انعزلوا من ماز الشيء إذا عزله ونحاه. امتازوا اليوم، تميزوا كونوا على حدة فارقوا المؤمنين، لأن المؤمنين مرحومون برحمة الله جل وعلا وهؤلاء معذبون. وامتازوا اليوم أي يوم القيامة أيها المجرمون، وصفهم بالإجرام، وأعظم الإجرام الشرك الكفر بالله جل وعلا وجعلوا الآلهة مع الله، تعالى الله عما يقولون ويعملون. ثم قال جل وعلا ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان، وهذا استفهام توبيخي تقريعي يوبخهم الله، هذا والعياذ بالله حسرة إلى حسرة، فهم فيما هم فيه من الشر والعذاب. وميزوا عن المؤمنين وبرزوا وعرف أن هؤلاء المجرمون، وأيضا يوبخون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان، أعهد إليكم العهد والوصية المؤكدة، وقد عهد الله إلينا جميعا بأن لا نعبد الشيطان ولا نطيع الشيطان، وأن الشيطان عدو لنا، وأنزل بذلك الكتب وأرسل الرسل وقاموا بذلك خير قيام ونصحوا وبينوا، فبين الله جل وعلا ونهى عن عبادة الشيطان، وعبادته يعني طاعته، لأن من أطاع الشيطان فقد عبده، كما قال جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. يقول عدي، والحديث صحيح، لما جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد المبارك وطرح له وسادة، تلا النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال يا رسول الله ما عبدناهم ما عبدوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يحرم عليهم الحلال ويحل لهم الحرام فيطيعهم في ذلك؟ قال بلى. قال تلك عبادتهم. إذن عبادة الشيطان طاعته، الشيطان أمر بالكفر بالشرك بمعصية الله جل وعلا فقد عبدوا. ولهذا قال جل وعلا ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، بينت لكم أنه عدو بين العداوة، سواء حينما أبى أن يسجد لآدم وإقسامه بين يدي الله أن يضل العباد أجمعين إلا عباد الله المخلصين أن يغويهم، أو في غيرها من الآيات التي منها إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فالله بين وعهد وأوصى وأقام الحجة على العباد، ومع ذلك عصوا. قال جل وعلا وأن اعبدوني، أيضا هذه من وصيته، من وصية الله جل وعلا، حذر عباده وحذر بني آدم من عبادة الشيطان وأمرهم بعبادته وحده لا شريك له جل وعلا. قال وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، اعبدوني خصوني بالعبادة، وحدوني أفردوني بالعبادة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ثم قال هذا أي عبادتي صراط مستقيم لا إيجاج فيه، كما قال جل وعلا اهدنا إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهو صراط واضح أبلج بين لا خفاء فيه. فمن تركه واتبع الشيطان وعبد الشيطان فلا يلومن إلا نفسه، قال جل وعلا: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. أضل وأزاغ منكم جبلا، والجبل هم الخلق الكثير، جبلا كثيرا يعني خلقا كثيرا. نعم، من كل 1999 كما في حديث البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك. قال: فيخرج من كل 1999 إلى النار، وواحد إلى الجنة. نعم، جبل كثير وخلق كثير وأمم كثيرة. وجبلا فيها ثلاث قراءات، قرأ نافع وعاصم جبلا بكسر الجيم وتشديد اللام، وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي بضم الجيم والباء. وتخفيف اللام جبلا. وقرأ أبو عمرو وابن عامر بالضم والإسكان جبلا. على كل حال كلها قراءات بمعنى واحد، والحاصل أن المراد جماعات كثيرة وخلقا كثيرا. قال جل وعلا: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. وهذا يسمى استفهام إنكاري، لم تكونوا تعقلون. والعقل هو الفهم عن الله والعمل بمقتضى ما أمر به الإنسان واجتناب ما نهي عنه، فأين عقولكم؟ ثم قال جل وعلا: هذه جهنم التي كنتم بها، هذه جهنم التي كنتم توعدون. وهذا دليل على أنهم قد عاينوا النار، فقال هذه جهنم. وجهنم يدل على بعد القعر وشدة الظلمة، فهي جهنم بعيدة القعر هالكة الظلمة والسواد نعوذ بالله. وهو اسم من أسماء النار، لأن النار لها أسماء عدة: جهنم والنار، السعير، حطمة، ولظى وغيرها، لكن كل اسم يدل على وصف ليس في الاسم الآخر. فالسعير يدل على شدة التوقد، و جهنم يدل على شدة ظلمتها وبعد قعرها، والحطمة يدل على تحطيمها لعظام المعذبين إلى غير ذلك. قال جل وعلا، يقول جل وعلا: هذه جهنم التي كنتم توعدون. قال ابن كثير: يقال للكفرة من بني آدم يوم القيامة وقد برزت الجحيم لهم تقريعا وتوبيخا: هذه جهنم التي كنتم توعدون، أي هذا، أي هذه التي حذرتكم الرسل فكذبتموها، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. كما قال تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. نعم، هذه النار التي وعد الله عز وجل، ونحن نعلم هذا ونوقن به، وقد وعد الله من كفر به النار وبئس المصير في آيات كثيرة جدا. ولهذا يقال للكافرين اصلوها، أي ادخلوا فيها بما كنتم تكفرون. البال السببية، وما مصدرية أو موصولة، بسبب كفركم أو بالذي كفرتم. ما ظلمهم الله عز وجل، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بأعمالهم أدخلهم النار. وقال جل وعلا: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يوم القيامة يريدون أن يجحدوا ويكذبوا بألسنتهم، والله ربنا ما كنا مشركين كما أخبر عنهم، يريدون يجحدون لما يرون المؤمنين ينجون بالتوحيد وعدم الشرك يكذبون، يريدون أن ينجوا فيختم على الأفواه وتتكلم الجوارح، وهذا أعظم العدل أن تشهد عليك جوارحك. قال ابن كثير: وقوله اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، هذا حال الكفار والمنافقين يوم القيامة حين ينكرون ما اجترموه في الدنيا ويحلفون ما فعلوه، فيختم الله على أفواههم ويستنطق جوارحهم بما عملات. قال ابن أبي حاتم، والحديث أيضا عند مسلم والنسائي، قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو شيبة وساق بسنده عن أنس بن مالك قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال: أتدرون مما أضحك؟ قل: الله ورسوله أعلم. قال: من مجادلة العبد ربه يوم القيامة يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى. فيقول: لا أجيز علي إلا شاهدا من نفسي، ما أريد أحد يشهد علي إلا من نفسي. قال: فيقول الله جل وعلا: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وبالكرام الكاتبين شهودا. فيختم على فيه، يعني على فمه. قال: ويقال لأركانه، أركان أعضائه: انطقي. قال: فتنطق بعمله، ثم يخلى بينه وبين الكلام، خلى بينه، ختم على فمه فشهدت عليه جوارحه، ثم خلي بينه وبين الكلام ليتكلم. فيقول: بعدا لكن وسحقا، فعن كن كنت أناضل. الآن يذم ويسب جوارحه: بعدا لكنا وسحقا، كنت عن كنا أناضل، أنا أدافع عن كنا وتشهدنا علي. ولهذا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، تشهد الجوارح، تشهد، ما احنا مهملين يا أخوان، أظنك إذا اختفيت عن أعين الناس أنك تخفى على الله، لا، ينطق، تنطق يدك بما فعلت، فخذك، قدمك، جوارحك تشهد عليك. ثم قال ابن كثير أيضا، أورد حديثا آخر، قال: وقال عبد الرزاق وهو في النسائي في كتاب التفسير وسنده صحيح كما في السلسلة الصحيحة، عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تدعون مفدمة أفواهكم بالفدام. ومعنى مفدمة الفدام ما يشد على فم الإبريق، هذا هو الأصل، ما يشد على فم الإبريق والكوز من خرقة لتصفية الشراب الذي فيه، فكذلك يجعل على فم الإنسان. قال: إنكم تدعون مفدمة أفواهكم بالفدام، فأول ما يسأل عن أحدكم فخذه وكتفه. رواه النسائي: أول ما يسأل الفخذ والكتف. وقال وروى أيضا الإمام مسلم وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث القيامة الطويل قال فيه: ثم يلقى الثالث فيقول: ما أنت؟ فيقول: أنا عبدك، آمنت بك وبنبيك وبكتابك، وصمت وصليت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع. قال: فيقال له: ألا نبعث عليك شاهدنا؟ قال: فيفكر في نفسه: من الذي يشهد عليه؟ قال: فيختم على فيه، ويقال لفخذه: انطقي انطقي، فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بما كان يعمل، وذلك المنافق، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك الذي سخط الله عليه. وأيضا روى الإمام أحمد بسند حسن لغيره وله شواهد، وتدل عليه الآية من حديث عقبة بن عامر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول عظم من الإنسان يتكلم يوم يختم على الأفواه فخذه من الرجل الشمال. أول ما يتكلم عليك هذه الفخذ من قدمك اليسرى تشهد عليك بما كنت تعمل. فيا أخوان لابد أن ننصح أنفسنا، لابد أن نجتهد يا أخوان، ما فيه ما يخفى على الله من شيء، وتشهد عليك هذه الجوارح فاستعملها في طاعة الله، لا تمتد الأيدي إلى ما حرم الله، ولا تمشي الأقدام إلى ما حرم الله، ولا تنظر العيون إلى ما حرم الله عليها. فالله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.